إلا لله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. موضوعنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى من خلال آيات من كتاب الله عز وجل، أعتذر إليكم عن إكمال التفسير في سورة مريم هذا الأسبوع، ونتكلم عن أمر يعتبر من الحوادث التي حدثت في هذه الأيام. ولخطورة هذا الأمر يجب علينا أن نشير إليه، وأحببت أن يكون كلامي أيضا من خلال آيات من كتاب الله، يعني أيضا سنفسر آيات من كتاب الله عز وجل في سورة هود، مع وعد بأن نكمل إن شاء الله ما كنا قبلنا في أسابيع قادمة إن قدر الله عز وجل لنا اللقاء والبقاء. موضوعنا اليوم عن لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من خلال آيات من سورة هود، لنعلم جريمة قومه التي استحقوا عليها العقاب الأليم، والتي نجد أو لا نجد في الحدود أشد من الحد الذي قرره أهل العلم وإجماع الصحابة على من فعل فعل قوم لوط. لا نجد في الحدود أشد من هذا الحد، أشد من الزاد المحصن، أشد من شرب الخمر، أشد من كثير من المعاصي التي تستوجب حدا أو تعبيرا من الحال. فنبدأ مع قول الله عز وجل: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. لماذا بدأنا مع إبراهيم؟ لأن ملائكة العذاب الذين أرسلوا بالعذاب إلى قوم لوط مروا على إبراهيم أولاً، جاءوه بالبشرى قبل أن يأتوا قوم لوط بالعذاب. ولذلك نبدأ مع إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ونرى أن إبراهيم يجادل الملائكة في شأن قوم لوط فيقولون له: يا إبراهيم أعرض عن هذا، كما سنبين إن شاء الله. أمر عظيم لا يلتفت إليه الكثير، عشان كده عشان تعرف عظم جريمة مرتكب هذا الفعل، رد إلى كتاب الله عز وجل، لأن الحياة الآن صارت مليئة بالغفلة لكي يبتعدوا به عن فحش ما يفعلون فيتسمون بالمثليين. وهم في الحقيقة قوم لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولقد جاءت رسلنا لإبراهيم بالبشرى ملائكة ذهبوا إلى إبراهيم عليه السلام بالبشرى. ما هذه البشرى؟ البشرى ذكرناها في سورة مريم في قول الله عز وجل فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وإبراهيم فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. هذه البشرى اللي في سورة هود. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين في آية أخرى وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. هي البشرى. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام. إذا نتعلم من الملائكة أن السلام قبل الكلام. أما تدخل على مكان ما تدخلش تقول لصاحبه أنا عايز كذا محيط مثلا أو داخل على مجموعة من الإخوة أو الأصدقاء ها أخبرتوا إيه عاملين إيه؟ يا فلان إعلان زي ما بنسمع اليومين دول. لا قالوا سلاما قال سلام. السلام قبل الكلام. طيب ده تعلمناه من الملائكة. فما لبث أن جاء بعجل حنين. ده نتعلم من إبراهيم عليه السلام أول ما جه إبراهيم عليه السلام تحرك جاء بعجل حنين. حنين يعني مشوي مرطش على النار. في آية أخرى فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. إذا هو سمين حنين يعني قدم لهم أحلى حاجة عنده. فما لبث أن جاء بعجل حنين فقربه إليهم إكرام الضيف. ما يومش يضرهم كلهم. لا قربه إليهم ولاطفهم بالكلام. قال ألا تأكلون؟ ألا تأكلون؟ صبروا. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم. الضيوف مش عايزين يأكلوا. ما لم يمدوا أيديهم إلى الطعام أو جسدهم خيفة. يبقى عايزين شرف ما بيقبلوش الطعام بتاعي في إيه؟ فأوجس منهم خيفة. قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. هنا علم إبراهيم أن من أمامه ملائكة. يعني دخلوا وأعدوا وسلموا وعمل الأكل وسواه وقدموا ليهم وهو لا يعلم أن الجالسين عنده بالبيت ملائكة. إيه فلي. أن الرسل والأنبياء لا يعلمون الغيب إلا بإعلان الله عز وجل لهم. لو كان إبراهيم يعلم الغيب لعلم من اللحظة الأولى أن من أمامه ملائكة فقال مرحبا برسل الله. ما يعرفش ليه؟ لأنه لا يعلم الغيب بنفسه. إبراهيم بس أبدا. كل رسل الله لا يعلمون الغيب بأنفسهم. قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فلما يجي البوصيري في نهج البردة ويقول مخاطبا للنبي عليه الصلاة والسلام فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. والناس بقى تفرح. كلام عسل. ايه الجمال ده؟ كلام ده ساقط. كلام لا يجوز. هذا الكلام لا يوجه الى رسول الله ولكن يوجه الى الله. ولذا أوجس في نفسه فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. عنده حق. قالوا لا تخف، ما تخفش، إنا أرسلنا إلى قوم لوط. خلاص أرسلنا بإيه؟ بالعذاب الأليم. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. على الجريمة اللي هم بيعملوها، على المثلية اللي كانوا فيها تماما، كما يحدث من البعض في هذه الأيام. ولكن الفطر عند كثير من الناس اليوم حدث ولا حرج، نسأل الله السلامة والعافية. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. ضحكت، ما معنى ضحكت ولماذا ضحكت؟ قال المفسرون ضحكت لما سمعت البشرى، ويدل على ذلك أو نستأنس بآية أخرى في قول الله عز وجل فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. أقبلت امرأته سارة في صرة يعني في ضجة وصيحة، وقد تكون ضحكة، وصكت وجهها يعني لطمت وجهها تعجبا وقالت عجوز عقيم كيف ألت كيف أحمل. فقالوا ضحكت لما سمعت البشرى، وقالوا ضحكت لما سمعت أن الملائكة سينزلون العذاب بقوم لوط، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قولا فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت أألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. هي لا تشك في قدرة الله ولكن تتعجب أن يكون لها ولد من إبراهيم عليه السلام وهما في هذه السن. قيل أنهما قارب المئة، هذا شيء عجيب. نحن دلوقتي لما يقال لنا زوجة فلان حامل بس بعدد 50 سنة، فنقول أمر عجيب، 50 سنة ولسه عجيب، فما بالك ب90 سنة وفوق؟ يبقى عندها. فقالت أألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. الملائكة تقول قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. الملائكة تدعو لبيت إبراهيم عليه السلام. عليه السلام. قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا، دقة، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وهنعرف كريمة المرأة بعد ذلك، وأنها تشابه كريمة كثير ممن تكلموا في وسائل الإعلام في هذه الأيام أو بعض ما تكلموا حتى نكون دقيقين. كان كلمتها زيهم بالظبط، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. قيل الغابرين الباقين الذين يبقون فبقيت مع من هلك من قومها. طيب، بس هل كان هو جلال إبراهيم في لوط فقط؟ الجواب لا، يبدو أن الجلال كان أشمل. يبدو أنه تكلم في شيء يخص قوم لوط. تفهم الكلام ده منين؟ بطريقة الآية التي يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربي وإنه آتيهم عذاب غير مردود. طالما قال له أعرض أمر ربنا جه، العذاب جه، يبقى كان بيطلب منهم شيء يخص تأخير أو رفع العذاب. زي ما جاء ملك الجبال إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال لو شئت أضفقت عليهم الأخشبين، قال لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. لماذا لم يقل الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم يا محمد أعرض عن هذا؟ لأن ملك الجبال خير رسول الله، ما كانش نازل بالأوامر، لا نازل بالتخيير. لو شئت صادقت، قال لا. بالنسبة لقول لوط، الملائكة نازلة بالأمر الذي لا يرد. فلذلك قال لإبراهيم عليه السلام أفضل الرسل أو أفضل خمسة من الرسل من أولي العزم الخمسة، إن إبراهيم كان أمة، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما. ومع ذلك أقول يا إبراهيم أعرض عن هذا، لا نقبل كلاما في هؤلاء الأنجاز. قضى الله فيهم أمرا كان مفعولا، وسيأتيهم العذاب حتما في الوقت الذي قدره الله عز وجل. على فكرة كلمة الأنجاز دي مش معنى قول لوط، هم اللي قالوا على نفسهم كده عندما قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم. ليه؟ إنهم أناس يظهرون ناس ظهرة، ناس نظيفة، هم أنجاز، فصعب الأطهار يعيشوا منهم، صعب. زي ما المجرم اللي كان في الحفلة بيغني، هذا الشاب، هذا الذي يفعل فعل قوم لوط، يسخر في أبيات بعض، في بعض الأبيات يسخر من أصحاب اللحى، يسخر من أصحاب الدين، لأنهم أناس يتطهرون وهو من الأنجاز. فيا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. من اللي يرد على الله إذا نزل بالخوف؟ مين فينا؟ إحنا لا شيء أمام قدرة الله تبارك وتعالى. جاء أمر ربك يعني انتهى الأمر، سيقع ما قدره الله عز وجل في لوحه المحفوظ قبل أن يخلق الله السماوات والأرض ب50,000 سنة. زي قول الله عز وجل فلما جاء أمرنا وفار التنور، أمرنا أمر ربي، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. الملائكة انتهت من الكلام مع إبراهيم تنطلق إلى قرى قوم لوط. فلما قال تعالى فلما جاءت رسلنا طيب هو معرفش برضه ان دول ملايين؟ لا لسه معرفش. كما اتفقنا وكما علمنا لا يعلم الغيب بنفسه. وجاءه برضه تامل في هذه الايه، وجاءه قومه يهرعون اليه. ايه ده؟ فرح جايين بيجروا، هيحضروا وليمه. وليمه الشيطان، الوليمه التي يريدون ان ينشروها اليوم في بلاد المسلمين، جريمه عظمى تستحق بها المجتمعات الخراب على الجميع، ليس على من فعل فقط. قال صلى الله عليه وسلم: لن تظهر الفاحشه في قوم حتى يعلنوا بها الا فشى فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم الذين مضوا من قبل. ولم ينقصوا المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين والسنين وشده المؤنه وجور السلطان عليهم. ولم يمنعوا زكاه اموالهم الا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. فعندما نؤمر بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، عندما نؤمر بالاخذ على يد العصاه، هذا خير لنا اولا قبل ان يكون لهم، لاننا نحمي انفسنا من سخط الله، نحمي انفسنا من عقاب الله بمنع هؤلاء الشوارع المجرمين من ان ينتشروا في مجتمعاتنا كالخلايا السرطانيه. وإذا استفحل أمرهم وهن الجسد أو ضعف الجسد أو مات الجسد بالكلية، وجاءه قومه يهرعون إليه يهرولون، سعداء يضحكون، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. ما هي السيئات؟ يأتون الذكران من العالمين، يأتون الفاحشة من سبقهم بها من أحد من العالمين، يقطعون السبيل، يأتون في ناديهم المنكر، سيئات سيئات. لكن الله عز وجل ذكر لنا أعظمها، وهي هذه الفاحشة العظيمة التي لم ترد في القرآن إلا باسم الفاحشة، وكأنه لا فاحشة غيرها. يعني الله عز وجل يقول: ولا تقربوا الزنا إنه كان. لم يقل: ولا تقربوا الزنا إنه كان الفاحشة. لكن في قوم لوط قال: أتأتون الفاحشة، بالتعريف الألف واللام، أمر عظيم عند الله تبارك وتعالى. يأتون ببطل، يأتون بمجرم أسف، يلبس لباسا رفيعا ويجعلونه يغني أمام ما يقرب من 20,000 من الشباب المراهقين، وهم يعلمون انه من الشباب شاب يحاضر في 20,000 من شبابنا، نسأل الله السلامة والعافية. ومن قبل كانوا يعملون السيئات. خلي بالك، اللي بيعمل العمل ده والعياذ بالله فقد الحياة، فقد ماء الحياة، ولا يستحي ان يقول انه كذلك. وربما يعني لا اريد ان اقول هذا الكلام على المرء، يكفي ذلك. فهم فاقدون للحياه، ولذلك اسرعوا الى نبيهم يراوضوه عن ضيفه. نبي ده انا ممكن مثلا اروح ازور واحد صالح، اعمل نفسي ان انا يعني تعديل يعني وطيب وكده، معلش وده محاضرات. لو واحد في بيتي جاي يزور لي الشيخ فلان النهارده او العالم فلان النهارده، ها خدوا بالكم الصوره دي شيلوها، التلفزيون قفلوه، مش عارف ايه، ليه عايز اظهر قدامه بمظهر طيب مع انه مش هو اللي هيحاسبني، لكن ربنا غرس فينا حته الحياه. تمام؟ لكن هم رايحين للنبي، إما أنه يقصد بناته حقيقة وانقسم إلى تفسيرين. في من قال أنه يقصد البنات بناتي يعني بنتي، المقصود أنه يزوج ابنتيه من رجلين من هؤلاء. وسمعت أحد أهل العلم يقول يعني اثنين من رؤوس القوم، اثنين من رؤوس القوم حتى يكفوا رعاعهم عن هذا الفعل. طب هل يجوز؟ نحن نعلم يقينا أنه لا يوجد مؤمن في قوم لوط، كلهم كفار، ولا يوجد بيت فيه مسلمون إلا بيت لوط عليه السلام، لوط والبنتين. طب هل يجوز أن يزوج ابنتيه من كافر من كافرين؟ في المجتمعات كان في تقدمه قليلا عشان ما حدش يقف، تقدم قليلا كده ورفعه لفوق جزاك الله خيرا. طيب قال يا قوم هؤلاء بناتي هن اطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي اليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق. مش بقول لك المعروف منكر والمنكر معروف؟ ليه؟ ده انا شرف لي ان انا اتزوج من امراه صالحه، واشرف واشرف ان يكون بنت نبي. ده انا لو مش على دين الاسلام لكي اتزوج من ابنة نبي او من ابنة رجل صالح او ولي من اولياء الله. هم بيقولون وقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد. شوف الخساره، وانك لتعلم ما نريد. لا نريد نساء، لا نريد الى رجال، لا نريد الى المثليين، لا نريد الى ان نكون مثليين. هكذا قالوا لنوح عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. قال لو ان لي بكم قوة، لو عندي حد اقف بيه قدامكم، لو عندي عصبة، لو عندي قبيلة، لو عندي ابناء يدافعون معي عن هؤلاء الضيوف، لو ان لي بكم قوة او اوي الى ركن شديد. قال صلى الله عليه وسلم يرحم الله اخي لوطا فقد كان ياوي الى ركن شديد. مين الركن الشديد؟ الله. الله من الذي يقف امام قدرة الله؟ لو ان لي بكم قوة حسية، قوة بشرية، او اوي الى ركن شديد. لما اشتد الامر على لوط، يعني ترى يعني قدر الشدة التي كان فيها عندما قال فاتقوا الله ولا تخزوني، لا تهينوني، لا تطرحوني، لا تخزوني في ضيفي. شدة عظيمة، شدة نفسية وقع فيها لوط عليه السلام. تكلم ملائكة الرحمن قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. خلاص خلاص احنا ملائكة. وكان لا يعلم أنه ملائكة لأنه لا يعلم الغيب بنفسه، كما لم يعلم إبراهيم أنه ملائكة لأنه لا يعلم الغيب بنفسه. وأقل من ذلك قال الهدهد لسليمان، سليمان الذي وهبه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. سليمان كان تحت يده الإنس والجن والشياطين، ومع ذلك الهدهد العصفور الصغير يقول له أحط بما لم تحط به. أنا علمت علم مش عندك يا سليمان عليه السلام. هدهد لا يعلم الغيب بنفسه، بالرغم من أن الغيب الذي علمه الهدهد كان غير الحاضر مش المستقبل، مش غير الحاضر، كان غير الحاضر. علم أن هناك مملكة اسمها سبأ تحت مملكة اسمها كذا بتعمل كذا في الحاضر، أما ما سيحدث بعد دقائق فلا يعلمه لا أنا ولا أنتم ولا الهدهد ولا الهدهد. قالوا يا نوح إنا، قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم. خلاص هنا بقى القرار، والملائكة تقول للوط عليه السلام هيمشي إزاي؟ أسر لأهلك بقطع من الليل. إمتى؟ وقت السحر، كما في سورة القمر إلا آل لوط نجيناهم بسحر. سحر يعني إيه؟ آخر الليل. أسر لأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. طيب إيه المعنى؟ على قولين، أسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك بالفتح بالنصب إلا امرأتك. طيب وهناك قراءة إلا امرأتك، إلا امرأتك بمعنى لا تخرج معكم أصلا، مسلم مستثناة من الخروج، بمعنى أن لوط لن يقول له أنه خارج، لأنها كانت خائنة وربما أخبرت قومها بذلك. طيب إن لم رأتك يعني هتخرج معكم وهتلتفت، فإذا التفتت هلكت، وعلى كلا القولين هلكت. ليه بقى؟ هل كانت هي الشواذ؟ لا. هل كانت ترتكب الفواحش؟ حاشا وحاشا وحاشا وكلا. الله أنا لك على واحدة كفرة؟ لا، أنا لك على ديدة. ما قدر الله عز وجل أبدا على زوجة نبي من الأنبياء أن تلوث فراشا أبدا، حتى وإن كان كافرا. لعنة الله على الشيعة الذين يقولون طيب ما كانتش بترتكب الفواحش، ما كانتش بتمارس هذا الامر، ما كانتش بالمثليين. طيب ما ليه العذاب شمالها؟ لانها كانت غاليه، كان بيكون لي حريه شخصيه. انت مالك ومال الناس؟ انت مالك انت مش تصلي؟ قليت الصلاه بتاعتك والمسجد بتاعك؟ سيب الناس تعمل اللي هي عايزاه، ما تضايقوش عليها عشرتنا. كان بيكون كده، كانت راضية، كانت غير غاضبة، كانت غير منكرة، كانت ممن رضي وتابع. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: فمن أنكر فقد بيت، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. هي ما كانت ممن رضي وتابع، وكان من خيانتها كما قال العلماء أنها كانت تخبر قومها عن ضيوف زوجها، ولذلك كانت من الهالكين. فأسر لأهلك بقطع من الليل. خلي بالك، ما يكفيش انك ما تعملش المنكر. انا والله عمري ما شربت خمره في حياتي، ولا بشربها، ولا بحب ابص لها حتى، ولا اقعد في مكان يتشرب فيه. لكن اللي بيشرب حر، عايز يشرب يشرب. اصبحت مجرما كمن يشرب، أصبحت مجرما كمن يشرب، لأنني أحللت هذا الأمر له، وإلا ما أفعله أنا. ولكن من رضي وتابع والعياذ بالله. فالإنسان بنيته ممكن يرتكب الفواحش بالنية وهو لم يمارسها، ممكن يقتل وهو لم يقتل بالنية. نسأل الله السلامة والعافية أو الفضيلة. طيب إذا فأسر لأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا يصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فلما جاء أمرنا، بعد بقى سنين الله أعلم من الانحراف، أنا بتكلم عن الأصل، بدأوا من إمتى ترى الناس اللي كانت بتعصى ربنا؟ ده ربنا بيقول لهم على لسان لوط: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ليصيب ثانية أن كل من فعلهم أن كل من فعلها بعدهم يصب في ميزان سيئاتهم من غير أن ينقص من أوزان الذين فعلوا شيئا. طيب، فسنوات من الفجور والاحتلال والاعتداء على حرمات الله، لغيت المعيد اليوم اللي لازم هي، لازم هي. يا الواحد مهما طول عمره يعيش به، نسأل الله السلامة والعافية. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها، هم ألبوا الفطر بتاعتهم، ربنا ألب قلوبهم في دماغهم. جعلنا عاليها سافلها. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة: قال البناوي إذا تهدم صار أعلاه أسفله. السافل انت تحت. وورد ان الله عز وجل امر الملائكة فرفعت القرية ثم قلبتها. ان صح ذلك فليس ذلك بعيدا على قدرة الله عز وجل، وان لم يصح نكتفي بظاهر القرآن ان الله جعل عاليها سافلة بس، لا، وامطرنا عليهم حجارة من سجارة السين منظومة مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الحجارة بتعمل كده، جعلهم كعصف مأكول. ايه معنى السجيل؟ افضل ما فسر به القرآن والقرآن. ربنا حكى عن الملائكة انها قالت في آية اخرى لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك. طين؟ طب والطين ايه يعني؟ طين ليس الطين الذي يتفتت ولكنه طين في غاية الصلابة والقوة. إذا أصاب الإنسان في رأسه اخترقت جسده وخرجت من دوره وتقطع أحشاءه. قال ذلك بعض أهل العلم. الحجر يجي من فوق يخرج من الدور من شدة هذا الحجر. مسومة عند ربك معلمة. معلمة إما أن تكون معلمة أنها حجارة للعقوبة أو معلمة بمعنى أن كل حجر مكتوب عليه اسم من يصيب فلا يمكن أن يصيب غيره ولا يمكن أن يخطئ مرماه أبدا أبدا. حجارة من السماء نزل على كل واحد من هؤلاء المثليين. طبعا انا معتمد على كلمه المثليين بس انا يعني بكرهها عشان ابين مين هم المثليين. طيب جعلنا عليها سفينه، امطرنا عليها حجاره من السجين ومسومه عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. ايه المعنى؟ قولان. من العلماء من قال وما هي من الظالمين ببعيد اي ان ديارهم ليست بعيده عن ديار المشركين الذين نزل القران عليهم. ويستدل على ذلك بقول الله عز وجل وإنها لبسبيل مقيم. ويستدل على ذلك بقول الله عز وجل وإنكم لتمرون عليها مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. ده معنى. المعنى الثاني وما هي من الظالمين ببعيد أي من ارتكب عملهم يستحق عقابهم على مر العصور. من ارتكب فعلهم استحق عقابهم. وكما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إذا احتمل تفسير الآية معنيان لا يتعارضان حمل المعنى عليهما جميعا. حمل المعنى عليهما جميعا وما هي من الظالمين ببعيد. طيب ربنا عمل ايه وخلاص هنبين عقوبة الناس دي ايه ونخدم ايه ان شاء الله. فلما جاء امرنا طبعا بختام الآيات التي تتكلم عن قول لوط في سورة لوط اللي احنا قلناها دي. فلما جاء امرنا جعلنا عليها سفينه اخر ايه في الايه جعلنا عليها سفينه وامطرنا عليها حجاره من سجيل ممضوض مسومه عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. اخذ العلماء من هذه الايه حدا من الحدود التي يوقعها او يوقعونها على من عمل هذا العمل وهو أنه يلقى من أعلى مكان في البلد، يلقى من شاهق، ثم يتبع بالحجارة بعد ذلك عند نزوله إلى الأرض، كما فعل الله، جعلنا عليها سافلة، أمطرنا عليهم حجارة. هذا قول فريق من أهل العلم عليهم رحمة الله. قال العلماء، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اتفق الصحابة لكن يقام الحد علنا فعل ذلك. إذا يقتل الفاعل والمفعول به. من أين أتينا لهذا الحكم؟ من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وقال صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: فاقتلوا الأعلى والأسفل. احنا المفروض ما ننشرش الفواحش يستضيف احد هؤلاء الانجاز والمذيع يقول له انت كنت موجب ولا سالم. انا مش عايز اتكلم على بر بهذا الكلام. والمجرم الذي لا حياء في وجهه كما اقول يقول كنت سالما، كنت سالما، والذي هو بالاشاره يفهمه موجود ويستضيفونه في برنامج ويتكلم عن رايه في المساله وانه لا ذنب له ولا حريه شخصيه. يسمون الخمر بغير اسمها. واحد يقول فيسمون المعاصي بغير اسمها حتى لا ينفر الناس منها، حتى لا ينفر الناس منها. خمر مشروبات روحيه، ربا فوائد بنكيه، زنا علاقه حميميه. ويسمون الطاعات وما يقرب الى الله باسماء منفره. لواط يسمونه مثليه، المثليه الجنسيه، حقوق المثليين، هوموسيكسواليتي بالانجليزي حاجه كده يعني كده، عشان ايه ما نقولش ان ده بيفعل فعل قوم لوط حتى لا ينزل الناس منه ومن نجاسته ومن رائحته العفنه. مش لازم يبقى من التمر، لا، او مش لازم يبقى من الشعير.